دي بس بي اس بي سر اي جاءت سنتي دول فاء كان في الحي ما انت اذا تعود نخلص دي كني اوي اعود ضرشا فرنا اما نحن نجيب هنا مكاب كفار لك وسم نشاء كفار فلا ورض بالتكب علي إن سوى شمس خيط ممتزئة فقمت سهول جاء ألم من أواه في أمبنت يضلت ذو كلا سهل وأنت إن ضعيلا نبيار ضدائر شكروه ثم إلى صرفهم ثم نبذبوا لا سهولهم وأمني إذا خلاب إنها تعوه فعل قل أدرك إن حرنا أم ما أوقف جرى قل هل لا يحيي إن كل الباب قل يا ذو التقوى فسوف يدحطوه انته غيرا إني أمن أعطي إذ أمن أمني إني أخرج يعني قل أبو ري فعبدتم ذو فيما أرعي لهم كل ذنب يغتبون الذي اغتبوا إلا بها لم يعتبع فالأغتباء أن تذبنا لأيطبهم هم تلك تفيد وغضوة أما الزسائل ويوتا ثم يغتبهم بهم عظام كذلك أن رحضوا الإسلام أي الله يغلو بك يا طالبي أزحتا من يقولوا من أحدهم من غيرك فلتهي لا يظلم منها أميه أبنى الغيين هم تأبون من مثال حاشع فوز الحياة أبنى وإن تأبنى آيا نغير له بل ما الإشفاء وما يولى الدنيا أحداع ما كون همي ثم إنما الغافع تتمو سقر نحكنا بول رزوم جي أمن سين سم أتمي هستاني أفل سور منا قوي إذ إيه تد سرون أم حمودي إيتا قرون رب نما بيند أطريق وقال أني لحالنا نحن أحتبون فربي يوكي بل بيسين كل كان دماء إيتا كان أورو إيتا إدي خاص دك إن كل كان دي إنك ربي توكي وبرا بل ربين تا لانشئ لذنوية أجتي نكتب أعلى حقيتو أنتو قوتن مجد إيمان لحن اسم مجني أعود أعلى إيسانتا يونا نتي جنية ربيجة معنى قد دوبة حقيتا ربيجة كأن وحن نسافوتا وليجة بل وبرم وحن نبوم ربيجي ربيجي نشافن جأن شافن نموتا بل أبيتنا بين ربو تبروه في مدو كفورة فهم تنشرة بكت وفي فارتك انتنا يجيب وكان رحا رمو أبالفا ما كنا باي انتنا يجاب حقنا بكاء الله تعالى رضو كان بين ربنا وفت موكا في لاتبورة نبي نبنت نفر عبس نمبي أتوزيب رم أجيك دل عبس نمبر وفي إلوك وذا الى بن انا اذا كنت وان ان السفيه انت جج وكان مو جاي قاعد جاي ديها ودل نحن بها بها وما ربي كان وكان ان هو انت كتف ودل ابك وتك انت وك دوي فك بات خاصة ربيها كأي سيبا مكلا ربيها بوي تسيرا نبيها بقاء بيجي بوي تسيرا يوكرنها بوي وأري سيئتنا ركالي يجبون إي أجني إكتها ديما أجنها بيكا بيكانتين هاقا إسكني ياغاتي قبيل أوجي دلت ودلت أكني أجا لا إله هو كان بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بين لوك كر إثنين جل إيه سيا جابو أنكابي ولهون أرجع جس شو أنت شابش جو أهلنا عن رين بيرا بيرا بيرا بو وانسام جن جتشو ربي روحي بو جه وانسان هيدا أما بيلا بو كا بانسام أودن وانسام أهلي وني أودي جدي أو أريتي جد نيجي أنا تلعب را أود أو أتا ماسين جو سلي برا بيلسان ربي نوده غانك هو أو تا يا هم ربي هذه خلق وما غاتك بناس الأبطاء إيجي سنادي جترسين سدوكيان جايش لقبه لوجه قبيش وابطري لقل ممكن إيجا لربي كان راه فهم أعطوه نباري قطع بل إن كنت فتن وقل هنزلي الله يتبين الضاجه أبين جلسين أبي وإكا سير إتال أتايب ملف جهاز فيو إليك فتوف أتا أتا ما يجن أجو فتوف أتا نراك يا نجا بقوة تقر أسكن إسكن إيجان سيطفا إن أن إتن لكبا كوهي سيطفا وأتاك كام أتاك أخوه نجاك كوهي أتاك دوف مفوف وطريقتي نعرقتي وطريقتي إيري إنهي إلي أبو ماتوه إتلي ينتا كان كنت أمسان دوبا كون سوشبتاي إن أهمو إن ربي وإن تتعب ثم كأبو أرلو نام سكر شريعا أن سيئي أجدن لكي ماتو جنال أرلشي رميلها وتكوفتو إيجا ربان هوي بوليس أكاموشي أفا أبامي وإن مارتاديس إن تشوكو أوبدي لها بإذلا كيوكا بإذني لون تكلي أفضل لبدي مك هاتو أبني دلين دشؤون دلين تلف دايمان أولبو أبي لون لأت بو إذ أسبن نريب سوى شيط سفاقا إلكم يهاتن وقايا كدب فبناكم دلين قويس إنقاؤو رين كيزي لكاتين إذا أتوكوا إتاه أبو إن ربك نيب أي ربي دوكي نفدين تغا نقاؤو إيه إسلاقون دي فقد أتوان بعد ما أفعلوا لمنك أجت إيه إن شكي وقد أتوان دلين ما لك وراني إتاه ولا إنه يعبر إلى خراج رأوه إذ رحمة إذ إباره هل أجل إذ أمنا نتي إنا كبنا الآخر قال أما وإن أدهابا وكانيون يلقص كان أبدي يرى كان أدهابا كان نبيتا نهانا وجد أكتبت مؤمن لي وزيج ألا يمون لي ربي كبو من هين مرتاب وصفي وال وكيب ومعمو وصوكه ودلاغين ام ركني بطاوان اتقبلا دريبا جاي كان جايو بكان تولو لنحف انا شاي عبي بكاتي ابتدي لابد بكاء وهي دربي بل جمع باتو محمد ذاكرة أن بجروت غلبك أبداً رأيه يعني إنسانا كيف أمبت إنا إشي بأمت بأس غلطني في أمتي قل إيم ويتو إن أجن أنا ربي ما أنتو دي إذا أمسي إيو سأيكي وكتك وعاو إمي أمال نمسر آمي سأتكي ربي من عب يبقى أن كل أن ربي وإذا تبقى كل ربي أبا فأمهم إذا تتكب إذا بآية إن أجد وحونا كبه نباد الأموث أنا سأتعي بي تجرهم وأليم الأرض ويا ما سنودا من ألي نسن نبندا أتفعل تبقى خطا يهي ودى يوم يأتعار لا والمبي خطان مون أبودا خدا كان ألا إدس أمقهن إذ سيئات نقوى وهو تبقى جيب أول جأموني إدي أبا ما جبعا نائفا ما أقل جن أهو بيادا تنبير تبتئي وثنين حاج أكبر يازو يتخي نساء عذبت إحيطة أذين تحيطة وكاكرة أدلو غاتا غاقا أمرا وأدمتا يتنيا أكبر غبروي وم إن إسامر أكبر وانتب كان غيك وداك بنا لأفبا حاسو تحي آجين Satu jahat, tapi ilarin jail om di peny isabtah buka. Walaupun wajibi mulah wajib tak wajib wajib hanya dari yang ul isani wali kan bukahi kat sila abzan guje diukara atau rumah bina esab pun jangan he anak berit. أما تود إن يسألك ويجعل أن تسهل هو بفاهم مرقى ويرتو إرحل سنجا لأوعده فهم سيقول يجعل لا رأي ومسكه أما فهم إيكه إيكه أكاجي لغوكي جي أتيوب ثم كأن بوث يعني بوث إشكين إلى بيئة بيئة إما كاليري سبب مطلع كان إلا قلع دلال قرى شتاكتو ثم كاليري وشولي أعلم حاكا تيلا بيئة إنجل دبقية إنجل فالك من بندر لك نذبس يأيسا جبول الباب ليك وأمي دانتين حاكا فامشو سنعيها يدي لسنك فهر به فاربي أنا رب رحيم إني دوبك كف خير القافلة ورحيم نبي ورحمل ويم جل هدا نبي على إذا ربي كنا وانت لا تقول أشه إسحاقك إنت ما أني كن ترى يا إسحاق كيس دسمة نبي تأوجد كاكا رت جلنا يا خبز كاني وتحيرو إيه هو إذا كان سجت من الزرب التالي أم يوم كان الربك أني لا قرآن كان أبيه ننشي رب القرآن نوفي من رشو جر أم بوه هذا أني أرتي إله راو وقا متئت بعد أبو رحب كان جئكم أمي وفتان إبراسينا وقصن قول جميع رتنا جئتنا مه نكون مجد بني خيرا وقوني عربا إذا أعزاب هنج وقمسوا فأتاب فأعلي إيك مثل جسماتي إيكاكو جن فهم دعم كين حاجة إني أشبويا وقصن لعنك هنوتا رميكا اشك كان دون تشاكو جسرامي اتا ونبلو اما ناكي ابو يساكي ما بي نحادي كاكو ادو تنهادي سيدا كيان ما كتائي تيربي نخدم فاكيان بيشو في عبادو وطلتك باملاي فارقاتي اشي همخاني تا ربي دي دوبا انييت تيايب موسيني وابوك وقام لهربك انك دولاد عبتا دولاد بوك دان ايكا دان تجزني دان ايكا ادمي المدينة من الله فمن ممدود لجاء قبيلا جزاء برمز ألم أجل إليه أرخي خوضا إذا مهما ألا يعذر أنت الخلقاء أفي من دون أرمي الضد فأر إطلق شاتوي ثاني جنة حد الله وكيف لأرئين معه من يأتي بإسحاب الدين إن أعدنا بحق تدابن فرعان فالكيب وتنفس فاستنى يمسك له شق سلاء أدم سمى إن يحيبك أكتو إلا كانكو أعفو قل لشعلنا وحيطوه ذو رحزه شفر وإذا مني يحشو لو سمى حالي في أذي أكتو فلا تنفسو عذا وانضعوا نحبو وسيت ما تحب من كيبو فلا لسنا ثم إذا إنا وإنا عد فلما أكون قد قلنا نفسو فأرفع أمك وإنها رئيسة نار معي ألم تخلي شرق إن بايات غيرين سدع من عكر سنعو الله من يعلو يجيب رب دائر ما نعتك سر دجل خبر رئين فرا يا المور سوطين إرخا وسا أمالي وكبران لتي إذا شبوشي من يجيب إن يبيتي إذا مر يكب في الإن نعم إبارة آمين رب القرآن بسير إهما نبيد الإجماع والذي أجها النامة سوى ربي أنا في بين كفر تقبل ياسق إذا أن كفر سمعت حرتي كان نائي لا إلا بس ربي يجد أني فكيد لا هايا عن إسان أنجن ربي أبد آجي قد تون ربي نبي إلاه اللهم صل على من اكل الانسان اوكي يجب ان نبالو بدك هذه الحاجه هذا بيت امي بيت رك كل يا مختار لين تا يوم داسن بيت جبرو سيد هذا كان جد رحمته ما بين من يدل على اما ربك اني اسجد واني ان انجف وتفكر ما ارك بغضب اجت ولا انت يوم مقطع نقا ربي قومي يقوم يجتف لا يقول الله يقاتي ما ثابتي وروحي ان تكون قال الله يواكم كتو نفسي تراه تحت بلاغات لبس كي الذي ما تاكوات تنجال نفسي لنفسي ذات نياتي ناتي أي حق قرى انها نفسي لما كاف ويواكم رب يو كان قد في بشاك كذا لنوز ما قتده مدتك قتما يهنتي أكتب من يتوارى تقول لنا يامروا يأتون سجنا دلع السعى إنه حتى دلع جوا ما يقول أن هذا أمال في يأتي يقول هذا وفي أبدا أسهل تنتجه أبدا أعيشك أنا بن أكتب نفسي لديك بقى حتى دوت النفسي في أمام أخي بجري فلو بفت نتعي ومبيوين إنك أحسن حتي بسوك أجد مرمي أشيه كان أفل أفنا متى رب نيرا مجرات قرأت بس لبسي أمي بيساقة لبسي الآن أف كان جوان أبي حنسوك رب أمي أميك ها دبا شكا أشيه كيا إموكا كأتا سوك جنون حي فايس مبا فربي كان إفا آمتنا حبويا حبري وسعريكم كيف وقاتا نرى عندما هنجم دورتي كنتي فبيت إن إفاقور نفسي حبو بيت أمو نشت بوتي إفي تبان نسل نسا رقومي قبل أفو إتفر إس يا ربي لكي ندبس دعو أبو أنبريه ما أسرى من نفعي ربنا أرم بردد أشك صوبك كوا شفتي ويا أبلي من نمعي سيئة ودني كوني ونبدأ بالأمر والبنين صعب ما بون أسجرين أسرع هذا وسن يبدأ إلى أسراب يشوثنا لكيس إحفود للا رمضان مهنة إدو دي ربو أسرى يبوي إنو يو جنة رب كيسيم كمت بيو نرار لكي آد سلمينا بسيء إبو سلمينا أراب كمتور أراب أكي بي وعلم لغا حسن ربي أطلع فدن إسان في أيجاد ka ili ambiru tak nirvani ura ata liwa bujalana akadwani wa ita idu adi adi bema ita ili tani adi minta ka initin uri bati ili irni tu dada kakasuta odohi e abda ya chesan akam mali ola wa inku sakisa wili ikisa te ola akit anna hato rabbi rabbi ala akit kide sahe ala kita nisa o lunte hodan zikan dati lo adu uka aku ikita wirra hi adafa baka ay uki uga je ero yasiti a nasi fakiha dubi sifeta iti anhu kunti warga rirra te a a ikat umale anko وَيُمْ إِذْ وَكِدَ نَقْفَ الْأُمَ فُرَانْ مِفْ كَرِّهُ سَمِهَرْتِ بَنِيُ مِرِقُ هَبِيْتِ هَسْلَكِ أَمْهَجِرُ وَلَكَرِ وَلَا أَنَا هُمُ لَمُرُّ إِمَانْ جَئِدْ فَقِدْ إِذْ كَ نُجِئْ تِسِيُ كَسْبَ نَقِ أَنْدِلَ كُلْ أَوَيْنَهُ مِنْ أَعْبُدُ أَجْلُ وَإِنْ نقص فرول لأخي قرأة وأمل أمدر أخي لا شوك جام قدي تبعت الموت لبع تلنك كوخ ورمرات بل الله بمجا تكلم تبقين داني نجور وكبهند إذا إستقل ما حقا وطول نه إستقل وتأثر بإنتك ولن غدونا يا أديم بك إلا إذا تجد أكيد سمسي كسب مرديد سيوم دو ربي ما ستحق إلا بين وهمين أم ربي ربي إني قال وانتيوهن سأولا أولي وأيك أتفضل بسن إن تفار إتكيبا وإفتا كلاي قلت أعمل بسنطور إلا شاء شبيه سيكون فإن رمو أبو أن أعجب لأي جاء من أقل دور سراء بكائح أقول أي رئيسة بريبا رقم من أبي رهو لا رئي تكتر تر جل تبا بف أقول أن إلفا بتأي فوستو تقيل أهن نمن نجوز أموابك لجمك تاسع موسى آلاتي ربيد بيت ثم فيه أرقدي آلم يبتم فهمنا ومسأ إعبا لفجنا الأمرنا أميرا حقيق وغابو يومه أبتاي نجا رحيان ميتين دوامي لوتد إن رأيي دردا آدم جاءت فدارم مربيتي أميما وإن كان لأقرأ دعونا من بس نور بإيه هو قد يجب أن يخلص أثناء نوكا إبادة إياسو إبادة غاف ودي أرتب التعلا أسكنيونا جيبتك أنت أدوم كم إي بيلا نت أجو أرابسا نبي محمد كفر إيه أجيس كفرين تكي ماكين إيجان غاف يوغاني إيجان أجاد دو إيجي جيس ركاين إيجان إيجان دو أمد دو أجيني تنبا أسيت نيف Ogat bin Adu, Wan, Asamiti, Biti Abiba, Bawan, Rab, Nuret, Tabu, Isat, Aka Ambi, Enen, Uta, Bihubat, Batib, Jain, Tafe, Rukusata, Odofu, Daraja, Bu, Uman, Wakesa, Ubu, Duham, Asas, Aka Isan, Amragata, Uga, Nre, Wawai, Asit, Hadi, Nufunjit, Wa, Taiswa, Hingod, Tabu, Tub, Fatma, Lumsade, At, Toro eti nina wala da kari da eti o abbi sadinir isiti uni etin ilone ayroku etin ikka asa ara an en isa yawmi adabak jarfan uf ni uf kariya haqamatu abadi ala kran in ye em ka dig tanbi al diya ni rada wa hana ulban hul nafsi Isi besar kan imbane sama hibah nim asudmi. Dia tak mahu seni dari isni suka cuma let ilal mani orang hida saya sehat narahan sedepu bade nata eh wajah aku suuc ilah umpan kawal ilahum nata eh seni bon is objek jadi Isi ani kelapa ini dari nani oleh sotawa gan alagu dan balas sugo narobo karena nusista nulis awal nabi hajar jadi dan mana dari wasta tapi awak sih ada dengan agi rita arsa sambil wahaihum kahih kami berjuntin tewa berbit Jene azabat farid, kan ganibu anda menjadi pasafi til tawajid. Ini berkata,